عليه السلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال القرآن عنه أنه أمة، قلنا أمة معناها في مجمع، مجمع الفضائل والكمالات البشرية. فأواه، أصل أواه كلمة اسمها أوه، أوه كلمة يقولها المتوجع بغير وجع، يعني المتوجع من المرض يتألم ويعبر عن ألمه بأكثر من طريقة، لكن أوه، أوه كلمة ده هو اسم فعل، يقول عليه اسم فعل زي كلمة سبحانه، يعني سيما بمعنى يعني والله منزه. فهنا أوه اسم فعل أيضا يقولها القائل متوجعا، بس مش من ألم، مش من ألم مادي أو جسدي، إنما من سبب ألم معنوي أو نفسي. وحتى في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيخاطب أصحابه يقول أوه صلى الله عليه وسلم. احنا في اللوحيه يقولوا ايه؟ اوه دي دي دي عملت استغراب وتوجع ولا استبعاد ولا تجر اي حاجه، انما اوه هي تتقال كده زي بس. وقال لك احيانا تبدل الواو الفا فيقول اه، يقول اه اه من جهل الجاهلين، انا بقولها كده اه من سوء الفهم من الاغبياء مثلا، اه اه من انحراف المنحرفين، اه من تبجح المتبجحين، اه يقولها توجع على شيء في نفسه او على غيره كما قال العلماء، يعني اواه اواه يتوجع لشيء في نفسه متألم في ألم نفسي من كفر الكافرين وضلال الضالين وغباء الأغبياء وسوء فهم اللي مش عايزين يفهموا وانحراف المنحرفين وشرك المشركين والأنبياء أكثر من حملوا هموم أهل الأرض وأكثر من وجهوا بانحرافات أهل الأرض. وإحنا محتاجين نقول أوه أوه كده لما نمشي الليل. حد سمع بزواج المثلين؟ سمعت عم الشيخ عملوا حفلة في تعرف فيه في قصر النيل اللي عارف فيه لزواج المثلين في مصر، في مصر كنا من 10 سنين بنقول على فرنسا وحزناء على ان هذا الكلام يحصل في البشرية وان يقننوا له زواج المثلين، يقننوا له. يقول لك عملوا حفلة فيه عشان عشان المتخاذلون يبتدي يبلع ريقه كده ويتفرج يتبسط، يعمل حفله عشان يتجوز مسلم. يعني ما شاء الله، انا لله وانا اليه راجعوا. وبعدين يطلع مش عارف اسمه ايه بتاع اسمه ايه ده يقول ايه، يقول فين ايام زمان، فين ايام زمان الناس كانت يعني تتصرف بتلقائيه، المراه كانت تقعد بقميص النوم في البلكونة وزوجها بالفانيلا في البلكونة، وعم مش عارف مين بيبيع الخمرة في مع العصير عصير القصب على النص يا عم كمال، وكان الناس متدينة وأحسن من دلوقتي. يضحك عنه لما يصل الحال إلى هذا الحد يلقى آه آه إنا لله وإنا إليه راجعون، آه ألم نفسي قلبي يحل في القلب فصاحبه يتوجع لهذا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها منيبا، بمعنى يحمل هموم أهل الأرض، يتألم من شرك المشركين وكفر الكافرين وضلال الضالين، وهذا التأوه يدل على يقين وإيمان أولا، ويدل على علم، ويدل على سعة أفق، ويدل على بعد نظر، ويدل على عمق فكرة، كما قال يعني بين بعض العلماء قالوا كونه يتأوه معناها مهموم، مهموم معناها شايل هم معين، طبعا مش هم من أجل الدنيا، ليس هم من أجل الدنيا، إنما هم من أجل إيه؟ الدين والآخرة، من أجل الدين والآخرة. فيقينه الراسخ يجعله لا تزعزع عن عقيدته ولا عن مسلكه ولا عن طريقه الذي رسمه له رب الأرض والسماء في بيان الحق وإعلان الحق. فلما يرى منحرفا يتوجع، لأنه لا يرضيه أن تظهر المعصية على أرض الله، ولا يرضيه أن يعصى الله ولو من فرد من خلق الله. قالوا إن في بعض الآثار تفسر الأواه بالخشية، بالخشوع، باليقين، بالإيمان، بالعلم. القرطبي ذكر 15 وجه، وقالوا إن في يعني في أمة محمد الأواه الذي يكثر الخشية والخشوع لله والرأفة والرحمة بخلق الله. بل الأواه خاشع لله، خاضع لله، في قلبه رأفة ورحمة بخلق الله. وبعض الوجوه ذكر فيها القرطبي كانت فيها يعني غير مباشرة بالتفسير، أنه الذي يقرأ القرآن، وطبيعي الذي يقرأ القرآن يرزق من العلم والفهم وسعة الأفق وبعد النظر، مما يجعله يتألم لأبسط الأشياء التي يعصى بها الله سبحانه وتعالى. الذي يقرأ القرآن يعرف حدود الله، حدود الحلال، حدود الحرام. الذي يقرأ القرآن يعرف مراد الله. الذي يقرأ القرآن يعرف المراد من خلق الله، ماذا يفعلون في تعاملهم مع الله ومع خلق الله. فلما يسقط هذه الأمور على الواقع فيرى مخالفات كثيرة فيتأوه، فيكون أواها. وأيضا يتأوه لنفسه حين يستشعر تقصيره في حق الله، يعني يتهم نفسه بالخطايا أو بالذنوب أو بالسيئات، فيتأوه لذلك رغبة في التوبة، وخوفا من أن لا تقبل، وخوفا من غضب الله. لأنه في داخله لو عمل شيء يسير جدا، زي ما قلنا المؤمن التقي الورع حساس لأبسط الأشياء من الذنوب. المؤمن يعني إذا عمل ذنبا كأنه في أصل جبل، بمعنى الحديث في أصل جبل، يعني يحس إن حاجة هتوقع على جبل هيوقع عليه، يكون ذنب صغير. أما المنافق كأنه ذباب سقط على وجهه أو وقع على وجهه فقال له هكذا. الإنسان المؤمن التقي الورع حساس للذنوب، فدايما يعني يحاسب نفسه ويراجع نفسه، فيتأوه تألما مما بدر منه في حق الله وفي حق خلق الله. يبقى إذن يستشعر المسؤولية ويستعظم أصغر الذنوب فيتأوه. وفي نفس الوقت إذا قصر أو أساء لواحد من البشر يتأوه أيضا، كأنه لا تمر عليه لحظة إلا وتجده دائما تأوه. ذاك أواه بمبالغة، فعال كثير التأوه، يعني يكثر من كلمة أوه التي فيها هذه المعاني إن شاء الله. والعلم لله سبحانه وتعالى. أواه حليم، الحليم ده أيضا قالوا عليه يعني سيد الأخلاق، الحلم سيد الأخلاق، الحلم سيد الأخلاق. الجماعة السكارى لهم اسم ثاني يسموه الناس، مطلعين عبارة يقول لك الجبن سيد الأخلاق، يقول عليه الجبن سيد الأخلاق. ليه؟ عشان قدر يصون نفسه ويحمي نفسه ولا يتكلم بالحق ولا يقول ولا يصدع به ولا يطالب به. لكن الكلام العقلاء وكلام الشرع وكلام رب الأرض والسماء، الحلم هو السيد في الأخلاق. الحلم وصف به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا صفة من صفات الله جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. والحلم يتأتى من علم، ويتأتى مع الصبر، ويتأتى مع سعة الفهم أيضا وسعة الأفق، لأن الأحمق أو السفيه يتعجل في الحكم على الأشياء، يتعجل في الرد على الكلام، يتعجل في الثأر لنفسه، لأنه أحمق، ويقال عليه أحمق ويقال عليه سفيه. والسفه خفة العقل، والحماقة نوع من العجلة في ردود الفعل فيما يلقاه الإنسان أو يقابله. لكن الحليم بمعنى أنه لا يتعجل في الحكم على الأشياء، ولا في الرد على الأشياء، ولا في الأخذ بثأره، ولا في المعاقبة، بل يعفو ويصفح. الحليم لا يتعجل لا في الحكم على الأشياء، ولا على المواقف، ولا على الأشخاص، ولا على الكلام الذي يسمعه. يعني قد يسمع الكلمة تؤذيه، ولا ينفعل. ليه؟ لأنه من سعة أفقه، ومن حلمه، ومن سعة صدره، ومن صبره، يشغل يفكر يقول إيه الدافع اللي يخلي فلان بيقول كذا، إيه الدافع اللي يخليه يقول هذا الكلام، فيحاول يفهم الأمور على حقيقتها. لما يعني يبحث عن دوافع الأمور ويفهم الأمر على حقيقته، يتأتى منه الحكم حكما صحيحا، ولذلك لا يتعجل. اللي هو بيتعجل لي. لما واحد مثلا يساء له بكلمة يرد عليها بخمسمائة كلمة، ده بيقول عليه أحمق، يقول عليه سفيه، يقول عليه متعجل عجول. وهذا إلى الطيش أقرب من العقل. وهذا يعني كثيرا ما يكون سبب لمشاكل كثيرة جدا، مشاكل اجتماعية بين الأسر، وبين الشريك وشريكه، والصديق وصديقه، والعامل ورئيسه، والرئيس ومرؤوسه، وهكذا. ليه؟ ليسمع الكلمة فبسرعة يتعجل في الرد عليها، يتوقع أو يفهم منها الإساءة فلا يصبر عشان يفهمها ويتعقل ويرد عليها الرد المناسب، فيرد بكلمة أسوأ. فالأولان يرد عليه، والثاني يفضل يقطع، يزداد السجال والجدل، بحيث يوصل لمعركة والعياذ بالله. كل ذي سببه الطيش، اللي هو تسرع في الحكم على الأشياء، وسببه الحماقة، اللي هي بسرعة ينفعل ويأخذ موقف. دي بيعتبر من النوع من أسوأ الأخلاق والرذائل التي يبتلى بها البشر والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فقالوا حلم إبراهيم ذكر في أكثر من موقف، ذكر في قول الله تعالى بأنه يتكلم عن الأصنام، قال إنهن أضللن، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني إنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ده العاقل، حتى العاقل الإنسان العادي يقول يعني فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني، ما قالها سيدنا نوح، وقال سيدنا موسى، وهم من أعقل الناس، وهم أنبياء، من أنبياء. سيدنا موسى قال إيه؟ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى ما فيش فايدة فيهم. طبعا هو حكم من واقع، إن رأى واقعهم أنه ما فيش استجابة، ما فيش من انتفاع بالموعظة ولا انتفاع بالعلم، ومش هينفع معهم غير العذاب الأليم. ودي قاعده مقرره شرعا، مقرره شرعا، يعني اللي يعمل ذنب وذنب وذنب وذنب مش عايز يتوب ويفضل مش عايز يتوب، طب بعدين مش اذا كان اذا لم يطهر نفسه بالتوبه في الحياه الدنيا ومات على ذلك فيطهر بالايه؟ بالنار. هو زيدنا مسيدنا موسى حكم على قوم فرعون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم في الدنيا خسفا مسخا غرقا كما حدث مع فرعون، او في الاخره بنقمه الله سبحانه وتعالى وعقوبته. اذا القلب تحجر تحجر ولم يستشعر المسؤوليه امام المعصيه والذنب فلم يتب، يبقى يستحق هذا، يبقى ده حكم عاقل وعادي. لكن شده الحلم عند ابراهيم قال ومن عصاني فانك غفور رحيم، دي بعيده صعبه جدا صعبه جدا مش سهله، يعني اصعب حاجه ومن عصاني فانك غفور رحيم، يعني ما فيش واحد بيصبر على ولده حتى في المعصيه ولو في موقف يبقى عاوز ينتقم منه ويعمل فيه اي حاجه. لكن الحلم الشديد الحلم الشديد جعله يقول ومن عصاني فانك غفور رحيم. ده من حلمه من حلمه صلى الله عليه وسلم. كذلك لما الملائكة تأتي إلى إبراهيم وهم جايين عشان يعني مسلطين على قوم لوط بالصيحة ولا بالصاعقة ولا بالإرسال الحاصل بالرجم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، هو عارف أن قوم لوط يستحق العذاب، عارف أن قوم لوط سبحان الله العظيم محمد إنا لله وإنا إليه راجعون يستحق المسخ والخسف واللعنة، ومع هذا بيعاوز يعني يطلب من الله أن يحلم عليهم ربما يتوبوا ولا يعجل عليهم العقوبة. يجادلنا في قوم لوط يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى المهلة وعدم عجل في إنزال العقوبة عليهم والعذاب عليهم. ولذلك في آخر الآية قال إن إبراهيم لحريم أواه منيب، سبحان الله العظيم بحمده، يعني الخليل يتعامل مع خليله، والخليل الرحمن، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن والنبي محمد خليل الرحمن برضه، لما تفكرين في زاد المعاد لما قال الخليلين إبراهيم ومحمد اصطفى، يعني اصطفى الانبياء واصطفى خمسه اولي العزم، ومن خمسه اولي العزم اصطفى الخليلين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اصطفى الانبياء على البشر كلهم، اصطفى خمسه اولي العزم، واصطفى من اولي العزم الخليلين ابراهيم ومحمد. كلام مين؟ نقيم الجزئيه في زاد المعاد، انتوش اللي اسمع، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى خليل، وبعدين الخليل ده لما هو الكبير المتعال لما يحكم حكم حد يقدر يناقش معاه؟ لكن عشان فيه خله فيه خله خله فيه محبه بيقول يعني ما تأجلها شويه، يقول الملائكه ما تأجل الموضوع شويه، لما تستنى شويه لما نشوف يمكن لا ان ابراهيم. ومع هذا الله لم يغضب منه من محاورته مع الملائكه، لأن رؤية إبراهيم يعلم أن الله أحلم منه، الله أحلم منه، والله أرحم منه، والله أرحم بالعباد من كل الخلق. فالحليم إبراهيم من الخلق يعني لما يطلب من الحليم الكبير المتعال الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فهذا من نوع الرأفة والرحمة بالخلق. ودي الرأفة والرحمة اللي جاية منين؟ يأتي منها الأواه. أيضا الحلم قال دليل على العلم ودليل على سعة الأفق والإيمان ودليل الثقة والقوة. دايما اللي بتعجل الإيه؟ الضعيف لما تقول لي أنت مش فاهم حاجة، أنا مش فاهم، أنا دنا دنا دنا معايا ماجستير ومعايا دكتوراه، لأنه إيه؟ لأن هو يعني ضعيف. لما لو كان في ثقة في نفسه يقول لي ما تعرفش حاجة، يقول لك الحمد لله ربنا علمني. يبقى فيه علم وحلم، في علم وحلم كمان. يعني لما يقول لي احنا جبنا مثال على من يتهم في قلة علمه، لما يكون ضعيف ما يقبلش النقد أبدا ولا التوجيه ولا النصيحة، إنما اللي واثق في نفسه عند علم لما ينصح يقبل، لما يوجه يقبل، لما ينتقد يقبل، إنما الذي لا يقبل النقد، اللي لا يقبل النقد مش عايز حد يجي يسيرك خالص، يبقى ضعف. ولذلك سبحان الله العظيم بحمده، وفي أعظم من الله وفي أكمل من الله، ومع هذا يساء إليه جل وعلا بالشرك والكفر، ويتهم كلامه أنه سحر وأنه ضلال وأنه أساطير الأولين ويحلم على خلقه. سبحان الله العظيم وبحمده. وده دليل القوة والغنى. وذلك القرآن ذكر إن الله لغني حليم، غني حليم، عليم حليم. أن الله ذكر في صفاته أنه حليم، والحلم علم، والحلم غنى. غني حليم، عليم حليم، شكور حليم. لما تجمع الصفات الشكر مع الحلم تعمل حاجة صغيرة وحسنة أعملها لك 10 700 أضعاف مضاعف. وانت خطأ في الأصل، يعني انت تغلط وتستغفر يدوب عليك، تعمل حسنة أعملها لك 1000 و15000. سبحان الله العظيم وبحمده، لأنه غني حليم، شكور حليم، عليم حليم. ولما وصفات أسماء الله الحسنى دي عاوز موضوع ثاني، إنما يفهم أن الحلم يتأتى معه العلم. ولذلك فكر الحديث لراه البزار ذكره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد لما تكلم عن اصطفاء الله لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن أبي الدرداء: سمعت أبا القاسم يقول إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون يحمدون ويشكرون، أو حمدوا وشكروا. إني باعث من بعدك أمة، يوم اثنين محمد صلى الله عليه وسلم، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. من هذا الحديث يقول سيدنا عيسى عليه السلام فهم أن الحمد والشكر يكون مع الحلم والعلم، وأن الصبر والاحتساب يكون مع الحلم والعلم أيضا. ولذلك استغرب لما ربنا يقول لعيسى: إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. وقال: كيف ولا حلم ولا علم؟ عيسى عليه السلام بيسأل: كيف يا رب ولا حلم ولا علم؟ إذا يفهم من الحديث من المقابل في المعنى أن الحمد والشكر يكون مع الحلم والعلم، وأن الصبر والاحتساب يكون مع الحلم والعلم. فقال الحق تبارك وتعالى: أعطيهم من حلمي وعلمي، أعطيهم من حلمي وعلمي. وده فضل كبير، والحمد لله رب العالمين، فضل كبير. يعني يتخلقون بأخلاق الله حلما وعلما، وتلك أمة محمد. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. والحلم أيضا، الحلم يدل على زي ما قلنا سعة الفهم والتأمل والتعمق في الأمور، مش سطحي، مش سطحي في فهم الأمور، لا يكون سطحيا. لأن مثلا افترض إن الزوجة أخطأت في البيت، أخطأت، يعني إذا تأمل وتعمق في الفكرة وما تعجلش، يقول الإنسان إنها بشر ضعيف، امرأة ضعيفة أخطأت، يعني عاوزة تثبت وجودها، عاوزة يعني يبقى لها صوت، عاوزة يفضل يصير يوجد لها مبررات تنبع من تكوينها الضعيف، فيرحم ضعفها فلا يعجل عقوبتها. إنما لو ما فكرش بالتفكير ده يبقى غلطت، يبقى تاخد على دماغها، غلطت يبقى بتبوها، غلطت يبقى تسب فيها. يبقى إذا سطحي في الفكرة، سطحي. لما العيل بيخطئ بالفطرة، إن كان عنده زي 2-3 سنين بيسمح، زي ما قلنا في المجلس قبل ذلك، لما اللي عنده 3 سنين وأخطأ ما حدش بيعاقبه، بل بيضحك بمبسوط دي، يعني يقول لك إيه، يقول لك الولد تفع على أبوه النهاردة، يعني مبسوطين يحكوا كل اللي يجي بالضيوف، يقول لك الولد تفع على أبوه، الولد وفرح عليك زي ما قال. زي ما قال الشيخ عليه رحمه الله محمد سلمان معاذ قال لك فرحان يقول لك ماشي غنى في الشارع يقول لك شبشب الهنا يا ريتني كنت انا يا راجل ده كلام ولا يقول لك اكتف على ابوك يا واد لسه الواد بتعلم الحركات يقول لك اكتف على ابوك دي اول حاجه علمه هذا وده كلام ما ينفعش بل ان يعلموه حاجه يعني انت تغرس في نفسه على الاحترام والتبجيل والتقدير للكبار السن يقول لي اعمل ايه ضرب شوف ضرب الولد بيضربنا على وشي طب اضرب ثاني يعني مبسوط من ولده تنضرب هو مش مبسوط يعني هو مبسوط للنمو اللي في الولد شاف ان الولد مستقبله جاي يعني ففرحان باللي جاي فبيتجاوز عن التفاهات من اجل النظره اللي جايه في المستقبل يعني الاب والام بيتجاوزوا على الحاجات التافهه لان هم بيروا ان فيه نمو فكري في الولد نمو فكري وفيه تعبير عن الذات تعبير عن ذاته وفيه يعني قدره على انه يعني يحاول ياخذ حاجه ياخذ حقه فدي صفات محموده مستقبله وان كان التصرف الحالي غير محمود هو تعبير تافه وسفيه على انه لب عشان الولد ما بيفهمش احنا بنقدر ظروف الولد انه عقل صغير ما فيش علم ما فيش خبره ما فيش مفهوميه فبنقدر هذا لو تعامل الناس بعضهم مع البعض بهذه الكيفيه مجاش فيه لا نزاع ولا خصوم ولا شحناء اللي هو الحلم والعلم الحلم والعلم يعني ولذلك الكبار هم الحلماء فاكرين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه في حلمه حتى مع الناس يبقى حاكم امير المؤمنين والخليفه المسلمين 20 سنه وقبلها امير على الشام 20 سنه حاكم وبعدين واحد يقول له انت وزعت الغنائم ولا وزعت العطاءات واديتني جلد نطع جلد معناه نطع يعني كان حظه من القسمه نطع جلد يفرش كده وينام عليه زي السجاده الايام دي يعني وعندما يوم ما جابوا لي ودهوني انا حلفت اني لو شفتك اضربك على دماغك دي لاضربن معاويه على راسه بالنطع بهذا النطع تخيل ان واحد يقول الحاكم العام امير المؤمنين اللي هو من الاندلس للاندلس الطبريه للهند للمشرق والمغرب وهو حاكم هؤلاء جميعا ومعروف بالقوه والشده لكن كان حليما فلما يسمع هذا الكلام لو واحد رئيس عمال بس يشغل يلقى رئيس عمال معاه 2 عمال بس عامل نفس الرئيس 2 بس مثلا لما سيد معاه ماهر وجاب معاه مش عارف مين ثاني السفينه ولو واحد عصب منهم يعمل ايه؟ لو واحد منهم قال له انا حلفت انك انت اديت لي 10 جنيه قديمه وحلفت لما اشوفك اعطيك بال يقول له طيب انشغلتك اهي انشغلت معايا بقى اهي يقبل يحكم عليك بالفصل نهائي من هذه الوظيفه مش هشغل الثاني معاه لكن المعاوية قال له ايه؟ اضرب وارفق بالشيخ ضربنا على دماغه بس ايه خلي بالك انا راجل كبير في السن الراجل هيضربنا الدرس يضرب طبعا يضرب يبقى لكن يكون يحتمل هذا الفعل يبقى دليل على الايه على الحلم الشديد بل على الحلم الشديد ولذلك هو كان يحب الحلماء كانوا يحبوا الحلماء وكب الاحنف بن قيس عارف القصه معاه لما اوصى عليه قال عبد الله بن زياد ولا عبد الله بن زيد لما جاء بعد ابيه في الاماره ابعث الاحنف بن قيس ركن على جنب الاحنف كان عليما شديد الحلم وزي ما قلنا من هو ايه تابعي ولا صحابي؟ تابعي مخضرم الله ينور عليك تابعي مخضرم بمعنى انه اسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي موجود وهو أسلم وكان في العراق أو في الكوفة وبعدين لم يرى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سمع عنه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالخير سمع عنه عن علمه وحلمه فدعا له بالخير هذا عبد الله بن زياد هذا كما يقال يعني لما تولى الإمارة ركن الأحنف بن قيس كان مستشار لأبيه ومقرب ويسمع الكلام ويسمع كلامه يعني فمعاوية يعلم هذا يعني ربما بلغه الخبر فاستدعى عبد الله ده وقال لي تعالى لي عايزك انت والملأ من قومك جيب لي جماعه الاعيان اللي معاك وتجيني استدعاه في ليه عشان يروح في مقر الخلافة. فدخل عبد الله على معاوية وقال له انت جبت معاك الناس؟ قال له ايوه معايا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان والأحنف. استغربوا ايه كمان اخر واحد جاب في الذكر الأحنف؟ والأحنف له العلم وله الحلم وده مستشار ورجل محترم يعني. فقال لي طيب يعني دخلهم عليه واحد واحد، دخلهم عليه وبعدين قال لي عاوزني نعمل اجتماع، عمل اجتماع فقدامهم كده قال لهم ايه رايكم في الامير بتاعكم ده؟ ما رايكم في عبد الله هذا؟ قام واحد كل واحد يمدح الكرم والسخاء والقوه والشجاعه والابتهامه وابن الكذا وابن الكذا وابن الحلال وابن ومدحوا فيه ما مدحا ما بعده مات. يقوم الثاني يمدح، كل واحد يقوم يمدح، كل واحد يقوم يمدح. وبعدين خلى الأحنف لآخر واحد، الأحنف خلاه لآخر واحد. ما تقول يا أحنف؟ قال يعني أنا نتكلمت يعني ربما يغضب الأمير مني، أنا مش عايز كده، مش عايز أتكلم يعني. قال طيب خلاص عزلنا عبد الله، اترفد معاكم ثلاثة ايام تفكروا تختاروا امير ثاني. قال الاحنف قال انا لو قلت الصدق هتغضبوا مني وكيف مش هكذا، ما قالش اكثر من كده. فقال لي بقيت ثلاثة ايام قدامكم وتشوفوا لكم ايه تختاروا امير غير عبد الله. طبعا عبد الله خرج ايه بالتعبير الوحية مزوع مخزي مما في نص ثيابه، ده رجل جاي أمير وجاء معه علية القوم. فخرج وقعدوا ثلاثة أيام يتشاوروا ويتكلموا يقول مين ينفع مين ما ينفعش مين ومين ينفع، وقعد يفكر يختاروا وعاوزين يختاروا واحد ما يكونش بعيد من عبد الله هذا عشان يعني يبقى مثل عبد الله أيوه كان مع مكانه رزق الله وتمشي الأمور يعني. والأحلم لم يتكلم، الأحنف لم يتكلم معهم ولم يبدي رأيا ولم يسمع ولا أحد يعيش، ما ليش دعم حاجة. طبعا لما يكون في الأحداث الضخمة زي كده من الصعب أنك تتماسك، دائما يكون أحداث ضخمة والشائعات والكلام راح فلان قال فلان عاد، الكل عاوز يتكلم الكل أعصاب متوترة، لكن الأحنف لم يتكلم. بعد ثلاثة أيام استدعاهم ثاني وقال لي اخترتوا مين؟ اللي قال اخترنا فلان واخترنا فلان. وبعد كتاب الأحنف للآخر ومعهم عبد الله، فقال لي الأحنف ما رأيك يا أحنف؟ قال لي والله إن كنت عاوز واحد الحزم والعزم فهو عبد الله، وإن كنت غير ذلك اختر أحدا من قرابتك. أما طبعا كانوا مرشحين نواب من الناس يسر يرضاهم معاوية، إن كنت عاوز يعني إيه الحزم والعزم فعبد الله، إذا كنت عايز حاجة تانية من التجامل إلى قرابات اختر من شيء. يبقى برضه قال على عبد الله، فقال خلاص فليكن عبد الله. وقال للناس اخرجوا برا، وقال لي عبد الله خليك قاعد انا عايز. قال لي شفت الاحنف؟ الاحنف هو الذي خلعك وهو الذي ثبتك. قال كلمه في الاول خلت انك تستاهلش تبقى، قال كلمه في الاخر هو اللي ثبتك. ابنه منك يعني قربه منك واستشره في امرك، لان هو ده اللي استشاره، هو ده اللي. والأحنف زي ما قلنا ما كانش وجيه ولا وسيم ولا زي ما يقولوا فيه الأيام دي شخصية يقول لك وسيم ويقول لك إيه، يقول لك شخصية ليه إيه مش عارف، ليه بكلمة تعبير يقولوا كده، ربنا ذكرنا به يعني. لا معناه إيه سمارت بتاخد؟ لا أنا عاوز كلمة عربي اللي يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد. كاريزما، الله ينور عليه كاريزما، انا ما ادور عليه. يقول لك كاريزما، يقول لك فلان ده مش كاريزما ما ينفعش، لا عايزين واحد كاريزما وسيم يعني ينفع. ايه كاريزما؟ يقول لي معناها ايه كاريزما؟ فالاحنف ما كانش كاريزما، كان يعني يعني اولا ماشي في احنف يعني رجليه هي هو مش كده يا كده يا كده، هذا الاحنف. وبعدين كان يعني دميم، كان دميما في صورته ما كانش فيه. وقالوا انه كمان كان يعني كريم عين يعني، وما هذا يستشار ويؤخذ رايه ولا يمضي رايه الا اذا كان يقره الاحنف رضي الله عنه وارضاه. يدل على حلم مين؟ حلم معاوية وحلم الأحنف في نفس الوقت. معاوية حليم جدا ويحب الأحنف، والأحنف حليم جدا، ولذلك لما سئل الأحنف بن قيس قال لي ألا تغضب كما نغضب؟ يستسيروه ويزعلوه يا ابن المشاكل تغضب. قال إني أجد ما تجدون غير أني. حد فكر بقى العبارة؟ إني أجد ما تجدون يعني إيه؟ يتألم ويزعلوا بغضبان وعاوز يثور وعاوز يتخانق وعاوز، لكني وجدت الحلم أنصر لي من الرجال، وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. يعني إيه؟ يعني ما حدش ينفعك في المواقف غير الحلم. ودي سحر شرعناه أكثر من مرة، لكن دروس لا ينبغي أن تنسى. وجدت الحلم أنصر من الرجال، يعني زي ما قلنا لما نكون قاعدين في مجلس وبعدين يغلط يقول لك صلاح النهارده طول وما بصغير، احنا ورانا شغل ورانا مش عارف فيه الكلام ده، لو لو لو لو لو ردينا عليه اسكت يا جدعان انت مالكش دعوه، انت مالك انت، انا الامام مسؤول عن الجامع، اللي مش عاجبه يسيب يكتب الجامع يمشي. يرد يعني يا عم حلم ما تطول بالك عليه، ما تزعلش فلان، يقول ما تزعلش، وده معقول؟ انت راجل برضه مش ما تجيش منك، انت راجل شيخ، انت راجل عالم، انت كل يجي الاعتاب كله على مين؟ عليك، ما فيش واحد يقف معك ابدا. لكن لو سكت وما رديتش عليه كل الناس يبقى معاك انت وتزعلوا منه هو. لو انت رديت وانفعلت عاوز اللي يصلح بعد كده، والدور على احد يشهد معاك ما حدش يشهد معاك. ولو في معركه ولو تطاولت على واحد وواحد تطاول عليك ورحت مش عارف مين القسم ولا الايه، ما فيش واحد يرضى يوقف معك خالص. لكن لو تحلمت مش هتحتاج ولا الواحد، مش محتاج لحد يشهد معاك ولا ينصرك. وفي نفس الوقت اللي اخطأ في حقك ربما يراجع نفسه بعد كده يقول انا كان انا غلط والناس غلطتني وانا كنت اتكلم، وش معنى انا اللي اتكلم؟ ما في غيري يتكلم، ولا كنت كذا، يلوم نفسه وربما يضرب نفسه بال عشان عتابا ولوما وعقابا. يبقى انت لما تتحلم حتى في الحاجات البسيطه، احنا نقول العلاقات الزوجيه نفسها، لما بيغضب روح بتبوه بعد يقول يا مين يصلح لي، عاوز حد يرجع حالي، ثبت له العيال الصغيرين وواحد بيرضى واحد مش عارف ايه وحزين ويتمنى واحد يصلح. وفي واحد طيب الله يذكره بالخير، ابراهيم الحاج علي عبد الغني الله يذكره بالخير، كان رجل طيب يضرب به المثل في الطيبه. يعني في واحد كان بيتناقش يقول لك الحاج علي لو زعل واحد اول واحد يخش عليه يقول يا اخي اصلح لي مع فلان، مجرد ما تدخل عليه اي اول واحد يدخل عليه المكتب يقول لي عاوزك تصلح لي مع فلان، لان النهارده زعل مني وسابني ومشى، هات فوله عشان نصلح معاه. سبحان الله، هو ده الخلق، هو ده الحلم، هو ده الاداب، هو ده الادب. لكن المزاج يطرد مراد وبعد يقول لك يا متمني حد يصلح وبس، حد يقول لها كلمه كده. طب ما كمل الاول، لو تحلمت ستحتاج لمن يصلحك، وبعدين لو دخل احد يصلحك يطلع لها اخوها، اخوها المعلم اللي عامل مشمر ذراعك كده ومعلم مش ولابس ايه بتاع عدنيه في رويشه في ايده حظاظه، ما تروح للعيله ما تخلاش، واحد لابس حظاظه واحد لابس بتاع الحمراء دي على دماغه وعامل معلم وبيبيع واشتروا ولا مش عارف ليه، توقف مع ده يقول لك ده ما انت ما عبرتناش، ما عملتش حساب لنا ليه، احنا كنت اخذتها من بيت على رجاله ولا ولا ولا تطردها من البيت، ده يتحكم وده يتامر، والابو مش عايز يرد والام مش عارف تعمل ايه. طب يا عم انت تحلم على زوجتك عشان ما تقولش الحقوني، وما جيش اخوها الكبير يتحكم فيك واخوها الصغير يتطول عليك وابوها مش هيقول لك ده ما يستاهلش. يقبل حلم انصر، الحلم انصر من الرجال، الحلم انصر من الرجال. ولذلك لما يوصف ابراهيم عليه الصلاه والسلام لحريم اواه منيب، دليل العمق الفكره وسعه الافق وحسن التامل وحسن الاستنتاج ايضا، لما ينظر في عواقب الامور يبقى يقول لك انا لو اتكلمت هيحصل ايه، هيرد علي يقول كذا، يبقى ينظر الى النتائج فلا يتعجل في الحكم ولا في الرد على السفهاء ولا الحمقاء. ولذلك الحكيم يقول ايه، سيدنا عبد الله بن عباس يقول لا تماري حليما فيخليك ولا تماري سفيها فيؤذيك. المماراه معناها ايه؟ الجدل، نوع من الجدل يعني، نوع من الجدل يعني انت مش عاوز توصل للحق لكن بتتكلم وخلاص، ويقول لك كلمه ترد عليه بكلمه وانت مش لا تتغير نتيجه معينه لهدف معين، لان الحق واضح وانت برضه بتجادل. فالمماراه قال لك لا تماري حليما فيقليك، يقليك يعني يقاطعك وما حبش يكلمك بعد كده، لانه لو اتكلم معاك هتقول كلام مش ماليش وزن، فيقول لك ابعد عنها. ولا تماري سفيها فيؤذيك، لان هو النكل لسان له 10,000 سنه، هتقول كلمه يقول لك 15,000 كلمه، يبقى هيؤذيك بالكلام، وانت ممكن تقول كلمه هو يمكن يرفع ايده عليك، ممكن يؤذيك باكثر من الكلام يعني. وهذا هو، هذه ثمرات الحلم، هذه ثمرات الحلم. وأحلم الحلماء محمد صلى الله عليه وسلم، كم تحلم، كم تحلم لما يتحلم على سعد بن سفنة أو سعنة اليهودي، الحبر اليهودي اللي قال رحت دخلت على محمد وجيت به جاي واحد بيسأله الأموال، سمع الحديث عنه هذا الصحيح، واحد بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك عاوز كذا وكذا، فالنبي قال ما عنديش مال، مين معاه يديه؟ سيدنا قال أنا أديه، ولا ما فيش فيه. فسعد بن سفنة اليهودي قال أنا عندي مال أعطيك، بس إيه ترجع لي أمتى؟ ترجع لي بكذا بشرط كذا كذا. قال لي حاضر. بعد شهرين قال لي حاضر الموسم. فاليهودي طلع الفلوس، فك الحزام وطلع الذهب وعد الدنانير ودفع الفلوس، وبعدين قبل المعاد بمده طويله جاء للنبي قدام الصحابه كده وقال له يا آل عبد المطلب انكم قوم مضل، اعطني حقي يا محمد. سيدنا عمر قاعد، دعني اقطع عنقه. تحلم، لا بلاش يا عمر ما تقطعش عنقه. طب يا عم خذ يا عمر، روح خش الحزام اديه حقه، ولسه المعاد ما جاش وانت روحت بكلمه اقطع عنقه دي روعته، فزوده كذا، اديه حقه وزود عليه شويه. ودخل مع سيدنا عمر ثاني قال له خذ لك كام؟ خذ 77، خذ وكمان خذ. النبي قال له اديك 10 زياده. قال له لو انت شكلك كده مش مستهلش يعني. قال اشهد انه رسول الله. قال له انت ايه وجاي من فين؟ قال انا سعد بن سفنة. قال الحبر؟ قال له الحبر اي. قال له اللي خلاك تعمل كده؟ قال له الان يقول يعني سمعت انه من صفاته انه يزداد مع الجهاله علما. فانا حبيت اجهل عليه شو بيزداد حلم ولا يرد عليا، فازداد حلما فاشهد ان رسول الله. قال بروح اقولها قدام النبي، فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واسلم واصبح صحابيا طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله اعلى واعلم وبارك.